أنا ما أحفظ والله الآن مطلوع. في ذات الله في الله سلسلة صحيح لزرابة كمان كويس جواب واضح يعني جائز؟ جائز طبعا بعد صاحب الحديث وورود ذلك عن السلف في ذات فإن في ذات الله هي شو عبد الله بن عبد الله الزرقيني سبحان الله شعر جميل في كان في ذات الله مصرعي أو هذا شيخنا ولكن أكثر المسلمين على أي جزء من الله كان في الله في الله لكن في أخي فيه في ذات الله كلام عبد الله بن المبارك وذلك في ذات الإله وأن يكون أيوة هذا كلام عبد الله بن المبارك الله فوق عرشه بذاته بائن من خلقه وهو عمد عنه هنا الدور عندي الآن بطل الدرس يا شيخ مش سؤال عندي عندي اماني سلام الاخ ابو سعود سلام سلام الدرس الدرس هلا في حدا بحل فوق المحل هذا برتقال اي نعم لا سابك ابو سعود انت اشهر بالنسبه للصور التصوير طبعا العائلي والتصوير القديم من فرضنا 20-30 سنه التصوير بذاته لو كان محتفظ فيه وما هو مشهور جائز محتفظ فيه وغير مشهور لا مش مشهور طبعا فرض مثلا الانسان بده فرض ما يرجع مثلا يتفرج على هالصور اي نعم برجع اتفرج بعدين بضبها في قلب كيس في قلب البوم طبعا مش معروضه محفوظه يعني في شيء محفوظه طبعا لكن في محرم لا ما في طبعا شغلات انه ما بجوز لا يجوز اذا لو فرض في عند شخص صور قديمه على ايام الجاهليه فرض اقول يمزحها بكون افضل هذا هو الواجب الله يجزيك الخير وانت بتقول بنفسك نعم لأنه إذا أجباله طلع عليها في هذه الحالة لما يطلع عليها جاي صور خاصة يعني ما فيش فيها من حيث الصورة إحنا بدنا هيدا كالعادة هيدا أنا من غير الموضوع نعم أنا بسألك نعم لأنه من الأمور التي نعرفها نحن هو هذا التنبيه السؤال سهل والجواب صعب والسهل ما في حاجة الإنسان يتعلم الشيء السهل قالوا سهل طبيعة الحال لكن هو بحاجة أن يتعلم ماذا صعب شيء صعب وهذا يلاحظ بصورة خاصة بالجماعة المبطلين الجماعة المبطلين أو الملاهدي أو الريبيين أو نحو ذلك هدون دأب دائما يسألوا أسئلة التعجيز لأن الحقيقة مهما كان إنسان عالما مهما كان قويا مهما كان يعني بديهته سريعة وحاضرة فقد يعجز يصيب هون وهون وهون بعدين يمكن في سؤال يحار فيه تعربشوا مرهم مرغب كثير غرضي من هذا كله انه انتم لازم تتعلموا الجواب وليس فقط السؤال لانه الجواب اصعب من السؤال فانا لما سألتك انت بالذات انه لما خطر في باله الصور المستورة وغير المشهورة انه يشوف هو طالعها هذه بها الساعة صارت مشهورة ولا مستورة مشهورة طيب يجوز لا يجوز

لعن الله في الخمرة عشرة. مين ده يجيب الخمر هذا؟ سبيترو مين ده يجيبه؟ حامل شاري ممكن بكاسرو؟ انا لا انا بشتري دكان صيدلية. لا انت ادمي ما بتعصرو تشكرين. نوعي سبيرتو الازرق والابيض. تمام هذا ان صدق قوله ان الازرق هو سام وليس بمسكر. ما ادري ان الحقيقة صح هذا ولا لا. اما ان كان مسكر فهو حرام. بلا شك جوز الطيب يا شيخ كذلك الجوز الطيب اللي بعرفه انا انها مخدرة او كثير منها يخدر وليست مسكرة. فاذا ثبت انها مسكرة بطريق التحليل الكيميائي المعروف فحكمها حكم سبيرتو. واذا مخدر بيقولوا البنزين مسكر كمان. لا بنزين السيارة في يعني مخدر الناس كلها مخدر. هذا قول ابن بلدكم وبس. مخدر بنزين السيارة. نعم مخدر بنزين السيارة. طيب هو بيحرق ال ما بيقدر تشرب انت يكون الزهر نعم يموت يشرب علاج يعني المخدر ما يحرق في الصفة. المخدر مضر منه يحرق. مضر منه اي نعم. طيب الاستاذ تلعب في الجزء الثاني رجلة حريم شو بدنا نعمل؟ شو بدنا نعمل يا شيخ؟ نعم التسريح يعني بالنسبة لنفس ال مشان نفس السبيرتو نضل عنده قبل ما يطلع عنه. السبيرتو الطبي ضروري لتطوير ان شاء الله تطلع عنه بتكون بعيدة عنه ان شاء الله ما بحتاجه ان شاء الله. نعم مشان الابرة مكان الابرة. نعم تعقيم موضع غرز الابرة يعني في معقم غير السبيرتو. ايش في؟ دي معقم دبر هاي بنرجع من هناك. نعم ذكرت بالنسبة للإنسان ما يهجر أخوه عن ثلاثة. طيب إذا هذا الإنسان إجا عليه ومد إيده بده يسلم عليه وحاول إنه يتكلم معه ورفض هذا شو يسوي؟ إذا صح هذا فكأنما تصفه الملة يعني كأنك ترمي في عين الرماد فانت امير واجبك وانت ما عريف. طب كم مرة عيدة لهاي الشغلة مثلا؟ كل ما عدت كل ما ضعف عليك الاجر. يا سلام واشتد عليه الوزن. قل علينا بالاحياء. جزاك الله خير. نعم. تشريح يا شيخ. ليك على طلاب الجامعة كلية الطب. يشرحوا الاموات وكذا يحضرون الكبرى هذا جائز. ما بيجوز الا في اموات الكفار. النصارى يعني. اشرح لك بقى اموات الكفار مين هني؟ كم جنائز يمثل هذا كم جنائز خالص. نعم في خلاف بين اثنين وحاول واحد يكون بالاصلاح بين اثنين وصار يخفي ما يقول الاخر تجاه الثاني هل على المصلح شيء؟ اذا بيعتقد انه هذا هو طريق الاصلاح وانا اظن هذا ما بينجح لانه بتم النفوس كما هي فما عليه شيء لانه شرعا ما عليه شيء لو زاد لو حكى خلاف الواقع وما بدي احكي خلاف الواقع في سبيل يكرم وجهات النظر ليس انا عمل لك معنى شيء انه لو زاد لو نقل كلاما عن الخصم الى الخصم وهو كلام ليس بصحيح واقعيا في سبيل الإصلاح فهو جائز. الحديث صحيح أن الرسول عليه السلام لن يرخص في الكذب إلا في ثلاثة في إصلاح بين اثنين والرجل مع زوجته والحرب ما بالك إذا كتم شيئا وما حكاه هذا جائز الأولى لكن ترى هل تصفى النفوس في هذا الزمان بهذا الطريق ولا يجب المصالحة فإذا يجب أن يلاحظ هذا أو يلاحظ هذا الوسيط وسيط الخير ليس بالمصلح بين ليس المصلح بين الكاذب في حديث ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فإن خيرا. شيخنا بالنسبة لكذب الزوج على زوجته يعني ما هو مقيد بأشياء معينة؟ جامع الخوضة قد إثن عند أبو هاشي بعدين ثلث هنا بس ما خلصنا من هذا. نعم مهما حاول الإنسان يبقى أحد الطرفين في قلبه شيء، يعني مهما حاول المصلح إحدى الطرفين أو كلاهما معا يبقى في شيء في قلبه، لكن مراد المصلح يحاول مع الزمن لعل الله يصلحه، هذا هو هدف المصلح. هذا هذا معروف في نفس المسألة، ولذلك أباح الكذب في سبيل إصلاح نفس المسألة الثانية. اصبر شوي خلصنا. تفضل فيها إنه إذا أنا بدي أسعى على سبيل المثال بين إصلاح على سبيل المثال بين الأخ نعمان وأبو عاصم وما استطعت، يعني ما طلع بيدي تقصير مني أو أسلوبي غير جيد مثلا ما استطعت أفهمهم، فإجا الأخ أبو أناس وصار الصلح على إيده، شو المفروض يكون موقفي أنا؟ شكر الله يعني الحمد لله جيت على طريق خيري ما بيصير أزعل أنا. لا مو الحمد لله اللي جيت على طريق غيرك. نعم الحمد لله اللي حصل إصلاح صلاحها احمد الله لهؤلاء الخصمين صلاحها. ليش جاء على طريق غيرك ومعصي؟ يعني لو احمد على مكرون سواه من هذا الباب انت عملت لهم ولو ما تم انه ما تم على ايدي، انا بتمنى انه كان يطلع على ايدي وما طلع. عم نوفيك انت عملت عمل طيب، عملت تبني بنيت تبني غيرك كملها عملت اساس. اليوم اخي ما فيها شيء الحمد لله حصل الخير الحمد لله. اما تحمد الله انه حصل الخير بيد غيرك هذا أنا أقل ما يقال إنه تعبير خطأ. قصد من هذا في الكلام. بس فهمني قصدك. أنا فاهم قصدك. خلاص. أما إلا تعبير الخطأ. بدك تقول. نعم. الحمد لله اللي حصل الصلح ولو على طريقي. نعم. صح. وأنا عندي رغبة شديدة نفسي عن طريقي. نعم. صح. نعم. طيب في فرق بين هذا التعبير وذاك التعبير ولا لا؟ طبعا في. طيب اذا انا لما اعمل في نظرك انه انت تعبيرك خطا ترجع انت بتبيعنا اليس له تقييد؟ يعني ما هو مقيد باشياء معينه؟ هو بقيده، هو بقيده يعني الزوج هو بدنا نعرف كيف بقيده. ايه بقيده اذا كان ما استطاع الا بالكذب او الجائز كذب للاصلاح. طبعا طيب خطر خلاص. نعم في اخ قال بان التوراة والانجيل يعني لا نعطيهما صفة كلام الله كما للقرآن، فهل هو مصيب في هذا؟ قال هذا حكاية عن كلام الله والقرآن، ويؤمن بأن القرآن كلام الله 100% ما في شك، لكن بيقول صفة يعني كلام الله يعني الإنجيل والتوراة ليس بمنزلة القرآن، يعني من حيث أن كلام الله منه بدأ وإليه يعود. طبعا هو ما بيقصد الإنجيل المحرف وغير المبدل، الأول الإنجيل غير محرف اللي أنزل على قلب موسى وعيسى. أيوة غير محرف، هذا خطأ كله كلام الله. كيف نحاجج هذا؟ نعم كيف نرد عليه؟ أعطي كمان في جاي محمد كمان شو المصيبة هذه الجاي من هر يا أبو عاصم عنا في القرآن وكلم الله موسى تكليما. واحد من خميس ولد ايش خميس خميس ولد لا من ذا واحد ناضج ناضج شوي قول مستقبل كابل بطل الواحد يعرف يا بطل الواحد يعرف سالته لو سمحت. إلى هنا تنتهي مادة القرص الأول من سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية للمحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى، ويليه القرص الثاني إن شاء الله عز وجل.